بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الصف الأول، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا به، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. خير صفوف الرجال أولها، والصف الأول هو الصف الذي يلي الإمام، وشرها آخرها، والمراد بقوله وشرها أي أقلها ثوابا وأجرا. وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وإنما كان خير صفوف النساء هو الآخر لأنهن يبتعدن عن الرجال، وهذا فيما إذا كانت النساء تصلي مع الرجال في مكان واحد، وأما إذا كن منفصلات ومنعزلات في مكان مستقل فإن خير صفوف النساء هو أولها وشرها هو آخرها. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولاً فضيلة الصف الأول والصفوف الأولى، وذلك لأن الإنسان كلما دنا من الإمام وقرب من الإمام فهو أفضل، لأنه يقتدي بأقواله وأفعاله. ومنها أيضا حرص الشارع على بعد النساء عن الرجال وعدم مخالطتهن لما في مخالطة الرجال بالنساء من الفتنة. أما الحديث الثاني، حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخراً، يحتمل أن هذا التأخر أنه تأخر في الزمان، أي أنهم يتأخرون في الحضور إلى الصلاة، ويحتمل أنه تأخر في المكان، أي أنهم يأتون إلى المسجد مبكرين ولكنهم لا يصطفون في الصفوف الأولى وإنما يتأخرون. فقال عليه الصلاة والسلام: تقدموا، أي زماناً ومكاناً. فالتقدم في الزمان أن يبكر في الحضور إلى الصلاة، والتقدم في المكان أن يحرص على الصفوف المتقدمة. فقال: تقدموا، يعني زماناً ومكاناً، وأتموا بي، أي اقتدوا بي، وليأتم بكم من وراءكم، يعني أن كل صف يأتم بالصف الذي أمامه، فإنه لا يزال قوم يتأخرون، يعني زماناً أو مكاناً، حتى يؤخرهم الله عز وجل، بحيث أنه يثبطهم عن الخير وعن الفضل. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وحرصه عليهم وإرشادهم، ومنها أيضاً الحث على التقدم إلى الصلاة زماناً ومكاناً، فيتقدم زماناً بأن يحضر إلى المسجد مبكراً ويصلي ما كتب الله عز وجل له، ويدعو الله عز وجل في هذا الوقت الفاضل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. كذلك أيضاً يحرص على التقدم إلى الصفوف الأولى، فبعض الناس ربما يأتي إلى المسجد مبكراً ولكنه يجلس في آخر المسجد ويصلي في الصفوف المتأخرة، وهذا حرمان لنفسه من الخير والثواب. ومنها أيضاً مشروعية التقارب بين الصفوف لقول: تقدموا وأتموا بي. فالمشروع بين الصفوف أن تكون متقاربة لا متباعدة، ولهذا من الخطأ ما يوجد في بعض المساجد أن بين كل صف والذي يليه مسافة بعيدة، وربما أن الإمام يكون بعيداً عن الصف الأول، وهذا مخالف للسنة. وقد سبق أن السنة أن تكون الصفوف متقاربة، وأن ضابط التقارب أن يكون بين كل صف والذي يليه بمقدار السجود وزيادة يسيرة. ومنها أيضا أن كل صف يقتدي بالصف الذي أمامه، فالصف الثاني يقتدي بالأول، والصف الثالث يقتدي بالثاني، وهكذا. ومنها أيضاً جواز النظر إلى الإمام لقوله تقدموا وأتموا بي، فيجوز النظر إلى الإمام إذا دعت الحاجة أو المصلحة. والنظر إلى الإمام جائز بشروط: الشرط الأول أن يكون الإمام قدوة، أي ممن يحرص على تطبيق السنة بحيث أن المأموم ينظر إليه ليقتدي به ولأجل أن يعرف كيف تطبق هذه السنة. والشرط الثاني أن يكون قريباً من الإمام بحيث أنه لا يلزم من التفاته أن ينحرف عن جهة القبلة. والشرط الثالث أن يقع هذا نادراً لا دائماً، بمعنى أنه لا يجعل هذا ديداً له بحيث أنه كلما صلى يلتفت ببصره أو برأسه لأجل أن ينظر إلى الإمام، بل يقتصر على قدر الحاجة. فإذا كان الإمام من الأئمة الذين يحرصون على تطبيق السنة ونظر إليه لينظر كيف تطبق هذه السنة، وكان نظره لا يلزم منه الانحراف عن جهة القبلة، ووقع هذا أحياناً، فلا بأس بذلك. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته، قالوا كنا نعرف قراءته باضطراب لحيته، وهذا يدل على أنهم ينظرون إليه حال صلاته. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.